قال حدثني عامر بن واثرة الليثي أن نافع بن عبد الحارث الخزاعي لقي عمر بن الخطاب بعسفان مثل حديث إبراهيم بن سعد عن الزهري. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأت منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. اليوم إن شاء الله أخذ دروس إلى سنة إن شاء الله توقف الدروس إلى بعد الحج إن شاء الله السنة إن شاء الله الدروس يوم الأربعاء الموافق 19 إن شاء الله صلى الله أن أريدنا إليها على خير وعلى حال صلى الله أن يكون وإياكم حياة طيبة تتقبل منا ومنكم. نعم لا اختلاف لا اختلاف الاثنين المعنى واحد هذا رواية بمعنى حضيرهم بمعنى لاحظ الاثنين او بغاته الله القرآن وكلهم نفعتنا الله الحكمة هو المعنى واحد من اتى الله القرآن طبعا انها الله الحكمة ومن اتى الله الحكمة انها الله القرآن. نعم خطوتين نعم خطتين نقصدي هذا العلم والقرآن هذا خطة من أتى الله العلم والدين والقرآن هذا خطة ومن كتب المعنى وجوه المشروع وضافقه في وجوه المشروع هذا خطة يعني هذا الخطة وما يمثلها وما يقتضيها. نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم بن حزام رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ بها فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لببته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأت منها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت. ثم قال لي اقرأ. فقرأت فقال هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر منه. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا الوهد قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أن المصور بن مقرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري أخبراه أنهما سمعا عمر الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وساق الحديث بمثله وزاد فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري كرواية يونس بإسناده. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرأني جبريل عليه السلام على حرف فراجعته فلم أزل أستزيده فيزيدني حتى انتهى إلى سبعة أحرف. قال ابن شهاب بلغني أن تلك السبعة الأحرف إنما هي في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الحديث بيان أن القرآن نزل على سبعة أحرف، وهذا من قول الله تعالى وإحسانه عباده أن جعلهم يقرؤون القرآن على سبعة أحرف للتفسير والتخريج. وهذه الأحرف اختلف العلماء فيها من المراد بها، فقال بعض أهل العلم المراد بها سبعة معاني من الوعد والوعيد والحلال والحرام والأمثال والصفر والأمر والنهي، لكن هذا قول ضعيف وقول مرجوف. وقيل إنها هذه الأحرف سيادة إكساوة وكيفية النطق بكلماتها من إدغام وإرهاب وتفخيم وتفخيخ وبدء وإمالة، مثل مدكر وسائر وسائر. فالله سبحانه وتعالى وسع على عباده جعله القرآن في بعض أحرف ثلاث لغات ولهجات. وقيل المراد بسبعة الأحرف سبع إنما هي في الألفاظ والحروف، إنما هي في الألفاظ والحروف كما قال ابن شهاب إنما يكون في الأمر الذي يكون واحدا لا يختلف في حلال ولا حرام. ثم اختلف وقيل هي سبع لغات من سبع لغات غير سبع وجوه، وقيل انها اللغات كلها في لغات مضاف تختلف وجوهها، ولقد انها اما ان يقال انها سبع في الالفاظ والحروف او في الكلمات في اداء التلاوه وفي النطق بكلماتها. ثم جمع الناس عثمان رضي الله عنه بعد الصحابه على حرف واحد، هو الحرف الذي كان في العرضة الأخيرة، عرضة جبريل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم الأخيرة قبل وفاته، عرضة القرآن مرتين. فلما اختلف الناس في القراءة وفي عرضة في أرمينية وأذربيجان، جاء حديث بن اليمان إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وقال يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في كتاب اختلاف اليهود والنصارى لما سمعهم يختلفون في القراءات. فسار الناس عثمان رضي الله عنه واشتروا عليه وجمعهم على حرف واحد، وهو الحرف الذي كان في العرض في الأخيرة، وهذا الحرف تبقى في القراءات الشر داخل كلها في الحرف في هذا الوعد. فسأل المصاحف الحرف الواحد الذي الحرف الذي كان العرض الأخيرة هو الذي جمع عليه أفضل رضي الله عنه الناس ونسخوا المصاحف، كتب المصاحف ورست إلى الأنصار في مدينة المصحف من مكة المصحف، وفي كوها مقرص المصحف من قبل أبرائنا، ورحلت بقية المصاحف. لما يكون عسيرا وشاقا على الناس تتلل سلسلهم بالقراءة، جمعهم عثمان رضي الله عنه على حرف واحد بعد ان استشار الصحابة واجمعوا على ذلك، جمع الاختلاف والفتنة التي تكون بين الناس. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن جده. وكان القرآن جمع مرتين، جمع مرة الأولى ثم جمع مرة ثانية الصديق رضي الله عنه، بقي ثم انتقل إلى عمر رضي الله عنه، ثم انتقل إلى حفصة، ثم جمع المرة الثانية في زمن أبي المؤمنين عثمان لما اتفقوا على كلمة أرسل عثمان رضي الله عنه إلى حفصة أن يسير إلى بنصف حتى ننسحه. جمع الناس في جمع زيد بن ثابت والشباب من شباب قريش، جمعوا في الجمعة الأول في زمن الصديق، قال يا أخبركم اكتبوا بلسان قريش. قال سيد الزاد رضي الله عنه لما سمع الصديق وقال لهم انك شاب ولا نستهلك فانظر اجمع القران في مصحف واحد. قال سيد الزاد والله لو كلفوني بنقل جبل ما كان اسهل علي. وجمعوه ولم يجد بقيت ايه ما وجدها الا عند وزيد بن ثابت الأنصاري، ويقول قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه وعليكم حريص عليكم بالغيرة والرحمة، لأن لم يجدها مكتوبة ومحفوظة، لأن لابد يجد بين الأمرين مكتوبة ومحفوظة، وجدها لكن لم يجدها إلا عنده، يعني اجتمع فيها الأمران كتابة والحفظ، ولم يجمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأن في مصحف واحد لأن القرآن ينزل والوحي ينزل. فلما سقي النبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة أن منتهى نزول القرآن فجمعه في مصحف واحد، ثم لما اختلفوا كانوا مشتمل على ثلاثة حرف، ثم لما اختلفوا في زمن الإمام بن عثمان جمعهم على حرف واحد. نعم. وهذا من المصالح المرسلة، جمع المصالح تأخذ من المصالح المرسلة. نعم. يقول ايش ساحة الصحابة رضي الله عنهم جمعوا على حرف واحد كما هذه الفتنة وأحرقوا بين المصح، وكما هذا السبب دخل في الحرف الواحد، هذا السبب والآخر كله دخل في فيها الحرف. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبي قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن جده عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال كنت في المسجد فدخل رجل يصلي فقرأ قراءة أنكرتها عليه، ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه، فلما قضينا الصلاة دخلنا جميعا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه، ودخل آخر فقرأ سوى قراءة صاحبه، فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ، فحسن النبي صلى الله عليه وسلم شأنهما فسقط في نفسه من التكذيب. ولا إذ كنت في الجاهلية فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا، وكأنما انظر الى الله عز وجل فرقا، فقال لي يا ابي ارسل الي ان اقرا القران على حرف، فقال لي يا ابي ارسل الي ان اقرا القران على حرف، فرددت الي ان رايت اليه ان هون على امتي. ان هون على امتي فرد الي الثانيه اقرأه على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي، فرد إلى الثالثة أقرأه على سبعة أحرف، اقرأه على سبعة أحرف، فلك بكل ردة رددتكها مسألة تسألنيها، فقلت اللهم اغفر لأمتي، اللهم اغفر لأمتي، وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلي إلى الخلق بيوم يرغب إلى الخلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وهذه المسألة يعني مسألة المجابة وإلا فله أسئلة عليه الصلاة والسلام لكن قد يجاب بعضها وقد لا يجاب يعني أسأل كل قد تتغلب لها مسألة مجابة. وأخذت الثالثة ليوم يرغب إلي الخلائق فيهم كل حتى إبراهيم والشفاعة العظمى تكون لواحد الناس من الموقف وكذلك الشفاعة يعني أنا في ذلك أريد قولها إنها تلخص خاصة من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي حصل لأبي رضي الله عنه نوع وسوسة من الشيطان لما قرأ هذا قراءة وقرأ هذا قراءة مختلفة قراءته الذي حسر قراءته وصوبهما حصل نوع حصل لنفسه شيء كذا ما حصل وسوسة من الشيطان كيف يكون على هذه القراءة صحيحة هذه القراءة صحيحة وهما مختلفتان. وقيل إذا حصل له دهشة حيرة حصل نوع يعني وصف في نفسه التكييف كيف يكون هذا كلام الله تعالى لا معنى الله سبحانه وتعالى أنزل على هذه الأحرف كلها على حق وعلى الحرب وعلى الحق كلام الله به. فلما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في صدره فزال ما حصل له وسوسه أو تقطع هذا الشهر التكليف ولا يكون في الجاهلية يعني ولا أشد من التكليف لا يكون في الجاهلية لكنه لم يستقر وسوسه حصل له ثم زالت لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وزال هذا الشيء الذي غشيه فضرب النبي في صدره فقال عرقا قال فكأنما انظر الى الله خرقا يعني خوفا عند الله عز وجل. نعم. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن ريش قال حدثني اسماعيل بن ابي خالد قال حدثني عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال اخبرني ابي بن كعب قال اخبرني ابي بن كعب رضي الله عنه أنه كان جالسا في المسجد إذ دخل رجل فصلى فقرأ قراءة واختص الحديث بمثل حديث ابن أمير. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء وحدثنا ابن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند إضاءة بني غفار قال فأتاه جبريل عليه السلام فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرب فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرب فقال أسأل الله معافاته ومغفرته فإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه الثانية فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على حرفين فقال أسأل الله معافاته ومغفرته فإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على ثلاثة أحرف فقال أسأل الله معافاته ومغفرته فإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاء الرابعة فقال إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيما حرف قرأه عليه فقد أصابوا. الحمد لله وهذا من قول الله تعالى وإحسان تخفيف والاستمع لمن أيما حرف قرأ هذه الأحرف فقد أصابوا لأن هنا سكت أربع مرات فإذا سكت ثلاث مرات يحتمل أنها سقطت المرة الرابعة على في الرواية الأولى وفي أن القرآن نزل على سبعة أحرف للتسهيل والتسهيل والتخفيف لأن لهجات القبائل وأسئلة قد تختلف، قد يشق على بعض القبائل القراءة بحرف واحد. فالله تعالى وسع ويسر وسهل على عباده، فخص له في أن يقرأ على سورة أحرف، سورة الأحرف التي نزل بها الوحي، استقروا من عند أنفسهم ولكن أحرف نزل بها الوحي. ثم لما اختلفوا وزالت المشقة جمعهم أمير بن عثمان والصحابة على حرف واحد حتى لا يحصل الاختلاف، هو الحرف الذي كان في الأرض الأخيرة. وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثني أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد مثله، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن وكيع، قال أبو بكر حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل يقال له نويس بن سنان إلى عبد الله فقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف ألفا؟ نعم، وخلال وخلال الصورة تحلى في حرف واحد، كلها في حرف واحد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير جميعا عن وكيع قال أبو بكر حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله رضي الله عنه فقال يا أبا عبد الرحمن كيف تقرأ هذا الحرف ألفا تجده أمياء من ماء غير آس أو من ماء غير ياس؟ قال فقال عبد الله ياسن وآسن ساير ساير. قال الله مثل تعبد الطاغوت وعبد الطاغوت وعبد الطاغوت. نعم. قال فقال عبد الله وكل القرآن قد أحصيت غير هذا. ويقول درست ويقول درست درست درست وضبط. نعم. قال فقال عبد الله وكل القرآن قد أحصيت غير هذا. قال إني لأقرأ المفصل في ركعة. فقال عبد الله هدا كهد الشد، إن أقوى من يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفاء. وهو خوارج يقرأ القرآن لا يجاوز تراقيهم، فقوها هو العظم الذي عظم الفتح. وذلك عن الخوارج قوم عندهم عقيدة خبيثة، وإن كانوا متعاضدين يحضرون الناس بالمعاصي يعتقدون الناس يكفرون بالمعاصي، حملوا النصوص التي الآيات التي في الكفر حملوها على الأوصاف على صوت الموحدين، صاروا يقاتلون أهل الإسلام ويجعلون أهل الأوثان ولهم عبادة عظيمة، يصلون الليل ويصومون النهار ويقرؤون القرآن، ولكن لا يجاوز تراقيهم يخص عقيدتهم، يمرقون بيده كما يصومون الرضية. سبب العلماء في تكفيرهم في الجمهور على أنهم مبتدعة، هو الذي خلي على الصحابة. والقول الثاني أنهم كفر الرواة أحمد بن حنبل. نعم. ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع، إن أفضل الصلاة الركوع والسجود. إني لا أعلم أن هو رأي عبد الله بن مسعود يرى أن الصلاة الركوع أكثر إذا كانت الركوع والسجود. قال بعضهم إقامة القيام والقراءة. نعم. إني لا أعلم النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن سورتين في كل ركعة، ثم قام عبد الله فدخل علقمة في إثره ثم خرج فقال قد أخبرني بلا. قال ابن نمير في روايته جاء رجل من بني بجيلة إلى عبد الله ولم يكن نهيك بن سنان. وهذا في سؤال قراءة سورتين قراءة واحد في الفجر في النافلة أنه قال يقرن بينهم جاء تسوق بعضها عن الحاقة مثلا وهو ثلاث الثالية الزريات مثلا النجم الرحمن مفصل فيه كده انه من اول جوار فقير الاول قاف بعد الحرم مفصل مفصل لان صور قصيرة واصل منها نعم كان الصحابة يحذبون القرآن ثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة وواحد عشر وثلاثة عشر وحذب مفصل واحد هكذا يحذبون القرآن ويقسمونه في الصلاة وفي كلهم فالذي الأول ثلاث صور ثم خمس ثم سبع ثم تسع ثم واحد عشر ثم تسع عشر وبعدها تصل إلى أن تختصر بمناطق واحد من أول القعر إذا حسبت ثلاث صور البقرة والعوام ثم خمس ثم سبع ثم تسع ثم واحد عشر ثم تسع عشر وصلت إلى مناطق القعر كل فصل واحد يكون حذب القعر سبعة أيام صلاة سبعة سبعة أيام حتى القرآن يوم الأول ثلاث ثاني خمس والثاني سبع سواء البقرة والعمران من سهل حج ثم البعيدة والألعاب والعرافة الأفعال ثم واحد خمس ثم سبع سواء ثم تسع ثم إحدى عشرة ثم ثلاث عشرة ثم اليوم السابع في المتصل واحد يخلص القرآن في سبعة أيام نعم نعم مثل ما قال النبي عبد الله بن عمر قال تحكموا في سبع ولا تسع كان عبد الله بن عمر تعبد الشام تعبد يختم القران في كل يوم قال تحكموا في شهر الاول قال ان يطلق اقوى من ذلك قال تحكم في عشرين قال ان يطلق اقوى من ذلك تحكم في خمسه عشر سنه قال ان يطلق اقوى من حتى قال افضل من سبع تحكم في سبع ولا تسع على ذلك نعم وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل قال جاء رجل إلى عبد الله رضي الله عنه يقال له نهيك بن سنان بمثل حديث وكيع غير أنه قال فجاء علقمة ليدخل عليه فقلنا له سله عن النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في ركعة فدخل عليه فسأله ثم خرج علينا فقال عشرون سورة من المفصل في تأليه عبد الله يعني في جمع هو قراءة نعم عبد الله المسؤول نعم عرفه من أصحابه نعم وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش في هذا الإسناد بنحو حديثهما وقال إني لا أعرف النظائر التي كان يقرأ بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين في ركعة عشرين سورة في عشر ركعات نعم يعني النظائر يعني المتقاربات كل واحد يطير الاخرى متقارب في الطول الحاقه والبرج والنور ومثلا والتحليل وهكذا النجم والرحمن الواقعه والداريات نظائر متقاربه كل نظائر الاخرى في الطول موقفها يقدم بينها عشرة بس هو سرعة في عشرة ركعات الواحد صلاة النبي ثم في ست ركعات نعم حدثنا شيبان بن فروق قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل بن الأحدب عن أبي وائل قال غدونا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما بعدما صلينا الغداء وسلمنا بالباب فأذن لنا قال فمكثنا بالباب هنية قال فخرجت الجارية فقالت ألا تدخلون فدخلنا فإذا هو جالس يسبح فقال ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم فقلنا لا إلا أنا ظننا أن بعض أهل البيت نائم قال ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة قال ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت فقال يا جارية انظري هل طلعت قال فنظرت فإذا هي لم تطلع فأقبل يسبح حتى إذا ظن أن الشمس قد طلعت قال يا جارية انظري هل طلعت فنظرت فإذا هي قد طلعت فقال الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا فقال مهدي ما أحسبه قال ولم يهلكنا بذنوبنا قال فقال رجل من القوم قرأت المفصل البارحة قال يعطيه أن عبد الله يسبح في بيته حتى تطلع الشمس والأفضل أن يتحدث في المسجد لما جاء في الحديث من جلس في المصلى يذكر الله ثم صلى ركعتين كان كأبي عمر حجه معه في التامة السامة. ثبت في صلى الله عليه وسلم كان يجلس مصلى حتى تبقى الشمس حتى الأصل يكون المسجد. فإذا كنت تدخل في البيت كما أراد الله في بيته يسبح سبح الله. قال الجارية هل طلع في الشمس؟ قلت يستطيع أن ينظر إليها لكن اعتمد على حضر يهدد على الاعتماد على حضر واحد إذا كان ثقة. قال الجارية يعني أمع من الإمام فعندهم جواري الإمام تباع في الشمس. معلوم أن الأمع ليس لها حكم الفرة من حيث الله حج أو غيرها الإمام وبهذا أذنت لهم في البيت يدخلوا فالإباء حكم رايح من الحرام حرة يجب أن تتحجب حج كامل والأمة لا يجب عليها وليس عندهم سواري مثل ما عند الآن خادمات الآن خادمة الآن وجودها حرام ليست إماء لا تباع ولا تشتري ولكن بعد من ذكر الماء تباع وتشتري سبب وجود الإماء عندهم العشق والكفر سببه الكفر والكفر سبب الرقى الجهاد في سبيل الله ويدل وجود الرقى يدل على قوة المسلم وعدم وجود الرقى يدل على ضعف المسلم فلما فيها رقى لما في جهاد إذا وجد الجهاد في سبيل الله وجد الرقى سرقة أو سوء الكفرة إذا سبوا الكفرة فهو رقى وصارت إنسان جواري تباع وتشترى تستخدم. أما الحجم الآن عندنا ليس وإنما أحرام ولا يجوز للإنسان أن يخلو بها في بيته ولا في سيارة ولا يخلو بها أحد من أولاده إصلاح للأمان أمان التي تشتريها لذلك يجب تتسرعها ويجب تزوجها ويجب تبيعها. أما هذه لا هذه حرة يجب أن تتحسبها ولا تختلط بالرجال تحطر الآن الشر والفساد يسوي تساهل كثير من الناس في ضعف الإيمان وقلة الإيمان وصاروا يجيبون الخادمات بدون محارم صارت المرأة أن الخادم يخلو بها الرجل في بيته وقد يفعل بها الفاحشة والعياذ بالله. قال بعض الناس وظن بعض الناس أنهم مثل الإيمان وصاروا يفعلون بها الفاحشة والعياذ بالله حتى قال بعض الناس قال إن أهل بلد ما يعتبرونها إيماء ويفعلون بها ما يفعل الإيماء والعياذ بالله. وصار بعض الصفقة يتبادلون الخادمات هذا يعطي خادمة هذا يعطي خادمة يفعل بها الفاحشة حصل صبر وفصل كبير. وكذلك سائق السيارات والخدم يذهبون بالمرأة والبنت وحدها للمدرسة ويحصل شر وفساد كبير. نسأل الله السلامة والعافية ويجب الحذر ويعلم أن ليس الخادمة هذه ليست أمة ولا يجوز الخلوة بها بل هي حرة يجب عليها أن تتحجب ويجب استخدامها للمحرم لا يجوز أن تستخدمها إلا المحرم وإلا يكون ذلك لا تجد يقول الناس اللي رأى كله بالله والمكان السافر إلا مع المحرم. ثم إذا جاء يكون في البيت مع النساء ويحذر أن يخلو بها أو يخلو بها حلم ولده وينبغي الإنسان يقلل من الخدم والخادمات ويأتي بالخادم والخادم إلى عنده ضرورة قصوى. لكن لما ضعف الإيمان صارت التهمة تتبعض بالخادم والخادمات وغير حاجة عند كثير من الناس فلان عنده خادم أنا آتي بخادم فلان عنده سائق سيارة أنا آتي بسائق سيارة حصل الشر والفساد حصل الفاحشة لكثير من الخادم وكذلك قائد السيارات حصل منه فواحش يذهب بالمرأة ويخلو بها وحده ويذهب بالبنت ويخلو بها وحده حصل شر وفساد. حتى سمعنا شيئا يدا له جبين من ذلك أن بعض الناس قال أنه جاءه ولد يشبه قائد السيارة وكذلك الخادم تحمل وتأتي الولد يشبه صاحبه يشبه احد اولادها او يشبه صاحبها. المقصود ان هذا من البلاء ومن المصائب التي تريد بها كثير من الناس بسبب افتتاح الدنيا على الناس. وكان الناس في عافية من الخدم والخادمات وقائد السيارات، لكن لما فتحت الدنيا على الناس صاروا يحكمون بالخدم والخادمات. نسأل الله عز وجل أن يوجب الحذر والبعد عن أسباب الفتنة، ويحاول الإنسان أن لا يتم الخادم والخادمات ولا بقائد السيارات إلا عند الظروف قصوى. وإذا أتى عند الظروف قصوى يكون يأخذ جميع الاحتياطات حتى لا يقع الشر والفساد. نعم. ولو كان أن يكون إنسان يحتاج إنسان إلى خادم وخادمة يأتي بأحد تلك البلد، يكون الأشخاص يجوا في يوم واحد أو في يومين في الأسبوع أو في طرفي النهار ويؤتى بعض الخادمات التي في البلد تأتي، أو يأتي في يوم من الأسبوع أو في طرفي النهار في وقت بعض الساعات وتقضي حوالي وتذهب إلى بيتها. تكون بعض الموجودين الآن في أطراف البلد وما أشبه من المحتاجين والفقراء يخدمونه في وقت ما ويذهبون، من هذا أقل خطر. نعم. سموجة في مفروحة وكذلك. نعم. نعم. هذا حديث في ضعفة له طرق شد بعضها بعض. نعم. هذا عبد الله رضي الله عنه كان يرى أنه لا أن يجلس في بيته فإذا لم يسر الإنسان أن يجلس في المسجد لا يدخل في بيته يسبح الله ويصلي حتى تطلع الشمس كما قال عبد الله. قد لأنها تكون ما تكون جميلة إلا إذا كانت جميلة أو يخشى أن يفتتها الحج، وإذا أعطيناها فلا مهما بستها الحرة. هذه يوم السبت تباع وتشترى مال خذت المال. نعم. نعم. المقصود يعني يبين لهم أنه ينبغي أن يشتغل هذا الوقت في الدفء باب نفسه حتى يصدع به. نعم. قال فقال رجل من القوم قرأت المفصل البارحة كله. قال فقال عبد الله هدا كهد الشعر، إنا لقد سمعنا القرائن وإني لا أحفظ القرائن التي كان يقرأهن رسول الله صلى الله عليه وسلم 18 من المفصل وسورتين من آل حاميم. نعم. يعني من الحواميم التي فتحت الحاميم القرائن أن يقرأ بينها، يقرأ بين السورة والسورة، يقرأ بين النجم مثلا والرحمن، يقرأها في ركعة واحدة. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن منصور عن شقيق قال جاء رجل من بني بديرة يقال له نهيك بن سنان إلى عبد الله رضي الله عنه فقال إني أقرأ المفصل في ركعة، فقال عبد الله هدا كهد الشعر، لقد علمت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهم سورتين في كل ركعة. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا نعم لا بأس سورتين أو ثلاثة وظفرة كلا حرص. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه سمع أبا وائل يحدث أن رجلا جاء إلى ابن مسعود رضي الله عنه فقال إني قرأت المفصل الليلة كله في ركعة، فقال عبد الله هدا كهد الشعر، فقال عبد الله لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهن. وهي نبغي استقر القرآن وعدم هذه الشعر يسود صد الله لا يتدبر إلا ما يتدبر ويتأمل فقال الدعاء مرتل حتى يتدبر ويتفهم المعاني. ولهذا أنكر عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على من قرأ فصل في ركعة واحدة، هل لك هذه الشيء تسلو سرجة لا تتأمل ولا ترتل ولا تتفهم المعاني؟ نعم. والله قال سيقول في كتاب أنزلنا إليك مراد ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. نعم. فقال عبد الله هدا كهد الشعر، فقال عبد الله لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرن بينهم. قال فذكر 20 سورة من المفصل. ولهذا لا تهد القرآن للشعر ولا تنفره نحو التقل تفر عند عجائب وحدث في القلوب. نعم. قال فذكر 20 سورة من المفصل سورتين في كل ركعة. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال رأيت رجلا سأل الأسود بن يزيد وهو يعلم القرآن في المسجد فقال كيف تقرأ هذه الآية فهل من مدكر أدالا أم زالا؟ قال بل زالا. سمعت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مدكر دالا. نعم مدكر ومدكر هذه أيضا من الاختلاف في قراءه مشهور مدكر بالدال أو مذكر بالدال أصلها مدكر أظن مذكر أو مدكر بالدال مشبهة وبالدال مشبهة. نعم. وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ هذا الحرف فهل من مدكر. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال قدم الشام فأتانا أبو الدرداء رضي الله عنه فقال أفيكم أحد يقرأ على قراءة عبد الله؟ فقلت نعم أنا. قال فكيف سمعت عبد الله يقرأ هذه الآية والليل إذا يغشى؟ قال سمعته يقرأ والليل إذا يغشى والذكر والأنثى. قال وأنا والله هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها ولكن هؤلاء يريدون أن أقرأ وما خلق فلا أتابعهم. وهذا قراءة عبد الله بن مسعود والليل يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى يكون أصعب قسم للذكر والأنثى وقراءة الزهور قراءة مشهورة وما خلق الذكر والأنثى والليل يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى يعني هو الذي خلق الذكر والأنثى وهو قسم لله أو خلق الذكر والأنثى بذلك الكلام السريع. أما خلق المسعود والليل يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال أتى علقمة الشام فدخل مسجدا فصلى فيه ثم قام إلى حلقة فجلس فيها قال فجاء رجل فعرفت فيه تحوش القوم تحوش القوم وهيئتهم انتباههم. نعم أو شكلهم ولكاء. نعم. قال فجاء رجل فعرفت فيه تحوش القوم وهيئتهم قال فجلس إلى جنبي ثم قال أتحفظ كما كان عبد الله يقرأ؟ فذكر بمثله. حدثنا علي بن حجر السعدي حدثنا علي بن حجر السعدي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن داود بن أبي هند عن الشعبي عن علقمة قال لقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فقال لي ممن أنت؟ قلت من أهل العراق. قال من أيهم؟ قلت من أهل الكوفة. قال هل تقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود؟ وكان عبد الله من خلق الكوفة وكان يقرأ أهل الكوفة. قال قلت نعم. قال فقرأ والليل إذا يغشى. قال فقرأت والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى والذكر والأنثى. قال فضحك ثم قال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها. نعم. كان بقي له مصحف قال المصحف عبد الله بن مسعود بقي مصحف لما انتهت المصاحف وقال ان كفه غلو فانه من يغلو ياتي من هذا يوم القيامه محفوظ يعني جمع البقاء الى انتهى المصحف. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثني عبد الاعلى قال حدثنا داود عن عامر عن القمع قال أتيت الشام فلقيت أبا الدرداء رضي الله عنه فذكر بمثل حديث ابن علية. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر. نعم. تفسير السور في خلاف هل هو بالنص او بالاجتهاد، الجمهور على انه بالاجتهاد. الافضل ترتيبها، لكن لو قرا مثل الغاشي قال سبح لا باس، لكن تعش الاولى. قرا حرم العلم الترتيب ايضا بالنص، على هذا يجب ترتيبها. مشهور معروف عند الجمهور ان ترتيب السور بالسال الصحابه، وانما الايات هي التي بالنص ترتيبها، لا يجب تنكيسها. نعم. نعم. لا قراءة، نقول قراءة، قراءة، قراءة كلها جائزة. نعم. هذا يحتاج إلى هذه القراءة الصبرية أو القراءة الصبرية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. وحدثنا داود بن غسيل وإسماعيل بن سالم جميعا عن غسيل. قال داود: حدثنا غسيل أخبرنا منصور عن قتادة قال أخبرنا أبو العارية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وكان أحبهم إلي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس. وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة حاء وحدثني أبو غسال المسمعي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي كلهم عن قتادة بهذا الإسناد، غير أن في حديث سعيد وهشام بعد الصبح حتى تشرق الشمس. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا المواهب قال أخبرني يونس أن ابن شهاب أخبره قال أخبرني عطاء بن يزيد أي يزيد الليثي أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذا الحديث ينهى عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر. الحديث في هذا متواتر، حيث نهى عن الصلاة بعد الفجر والصلاة بعد العصر، صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والصلاة بعد فجر حتى تطلع الشمس. الحديث هذا متواتر، قال علي بن الصحابة يا رسول الله وسعيد وعمر بن عباس وجماعة، هي متواترة. وصلاة بعد العصر وبعد الفجر بدون سبب لا تجوز، بدون إجماع لا يجوز. أن نصلي بعد الفجر أو بعد العصر من دون سبب، كان يكون جالسا في المسجد ثم يقوم يصلي، هذا ما في الاجماع بالاجماع. ليس له ان يعرفه عاتب عليه الاثم وعاصر الله ولا يعصره. من صلى بدون سبب، كان يكون جالسا في المسجد بعد العصر ثم يقوم يصلي بدون سبب، او ليس جالس بعد الفجر ثم يقوم يصلي بدون سبب. اختلف العلماء في ذوات الاسباب كتحيه المسجد وسنه الوضوء والسجدة التلاوة وقراءة الجنازة وقراءة الكسوف وإعادة الجماعة. على قوله الجمهور يدعون بجواة الأحباب ويعملون ويعملون بأحاديث النهي، وأحاديث النهي أصح وأكثر. فذهب بعض المحققين إلى أن دعوة الأحباب تفعل وأنها مستقلات، ذهب إلى هذا كالمستقلية وجماعة من العلم. قد استثنى تحية المسجد إذا دخل إلها سبب، صلاة لها سبب لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحد المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال هل عاد في جمعه خاصه بالصلاه وحيث ذهب خاص في الصلوات كلها خاص بالوقت الوقت فكلهم عرض الغيب خاص بالوقت لكن الجمهور اخذوا به عملوا باحد الذهب وقالوا انها صح واحد واخرون خصصوها وقالوا الدليل على استرجاع انه ورد على خصها كعادة الجماعة لو صلى في مسجد الفجر او العصر ثم الايه الى مسجد اخر فدخل الوقت بفضل العيد الجماعة الدليل على ذلك ان قصة الرجلين الذين جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع في منى فرآه مع عباد الشيء فقال ماذا رأى الله تصليا بعد صلاة الليلة في حالنا في منى يصلوا كل الصلاة قال إذا صليتما في حالكما ثم أعطيتما الجماعة تصليا معهم فإنها لكم أناسلة وكان ذلك بعد صلاة الليل قالوا فلما دخل حديث أنه يتخصص دل على أنها مخصصة وخصص بخصص عموما بإعادة الجماعة إعادة بتحية المسجد وسنة الوضوء وصلاة الجنازة وصلاة الصوف وصلاة التلاوة هذه مستفاة وبعدها فليس الإنسان يصلي في بعد هذه الوقتين بدون سبب كذلك هي سنة الراتب وهي فاتت بعد قبل الفجر يصلي له ويصليها بعد الفجر وله ويصليها بعد الشمس يعني يدل على هذا وهذا محلل ان الاوزراء رجل يصلي ويفتح فقال الصبح اربعا قال لك هذا هو يصلي الراتبه نعم قالوا كذا الجهور او الصلاه وقال الثاني انها خضوع لله كتاب البخاري وعمر نعم نعم رتبه الخلاف الجمهور ما تبقى والقول الثاني انها مستثنى انها مستثنى اذا كان لها سبب نعم يقول احتمال اذا قصده انه اذا صلاه من غير سبب حدكم هذا نعم بسبب باطله واخر بسبب يعني نعم باطله عليه الاثم عليه الاثم الا اذا كان جاهل تبطل الصلاه وليس عليه الاثم اذا كان جاهل عالم عليه الاثم وتبطل الصلاه والصلاه نعم هي يقول فساد نعم ها اللذان صليا نعم صلاه الاولى لا يصلي هو الثاني لا يصلي الاولى هي فريضه الاولى هي فريضه نعم اذا كان وقت قد دخل الاولى هي فريضه نعم ثم عند التقييد بعد صلاه العصر هل يقال الله بعد العصر وقت العصر او بعد الصلاه بعد الصلاه العبادة الصلاة لو صلى مسجد آخر لو صلى شخص في مسجد دخل الوقت في حقه لو صلى على الليلة وصلى ما دخل وقتها دام يتنفل حتى يصلى الأمر بعد الصلاة نعم كل أوقات الناس حكوا واحد نعم هذا في وقع أوقات مغيبة نعم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتحرى احدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها وحدثنا على تاثير التحري على الصلاه عند طلوع الشمس وعند غروبها هذا اشد واغلظ واكثر في الدعي كن يتحرى الصلاه عند طلوع الشمس وعند غروبها اشد واغلظ واكثر في الدعي لأنه يشابه المشركين في هذا فالنهي عليه أحد الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها أشد وأغلظ وأكثر في النهي لأنه حينئذ يشابه المشركين الذين في طلوع الشمس فيكون النهي عن أحد الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها نهي على الغاية وهي مشابه المشركين أما النهي على الصلاة بعد طلوع الشمس بعد الفجر وبعد العصر هذا نهي عن الوسيلة لأنه وسيلة إلى مشابهة المشركين لأن في الوقت طويل وطبعا من الفجر ومن العصر إلى غروبها وإلى طلوعها وقت طويل لكن النهي عنه باب الوسيلة سد الذريعة، لأن الوسيلة هي مشابهة المسكين الذي بدأ يلمع بالشمس عند غروبها وعند طلوعها. أما أنها عايز تحري تحري الصرف عند الطلوع وعند الغروب هذا عن الغاية، لأنه حين يدش أمر الوسيلة نهي عن الغاية التي هي مشابهة المسكين. نعم يكون أشد وأورى. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاول حدثنا محمد بن عبد الله بن مبيد قال حدثنا أبير ومحمد بن بشر قال جميعا حدثنا هشام عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحظوا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها. أحمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بقرني الشيطان. نعم. وحينئذ يحصل لها الكفار وإذا طلع هذا شعبه مشكين وإنها الشعب مقصود للشارع قرن الشيطان قيل إنهما ناحية رأسه وأنه يجري رأسه أن طلوعها وعن غروبها حتى تكون السجود المشركين صوت السجود له. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي وابن بشر قالوا جميعا حدثنا هشام عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بدا حاجب الشمس فأقصروا الصلاة حتى تبرد وإذا غاب حاجب الشمس فأقصروا الصلاة حتى تغيب. نعم هذا لأنه أبطل ضي الآن إذا بدا حاجب الشمس فأنت طلوعها حتى تبرد حتى ترتفع حتى ترتفع كده ربح وهذا وقت مضيع وكذلك إذا غاب حاجب الشمس إذا تغيث الغروب فلا يصلى حتى يتم غروبها فالله أقصر ضيقا. هناك نقص ثالث هو حين يقوم قائم ظهيرة قدر الله على الأوقات الصلاة ضيقة لا يصلى ولا يدخل فيها الموتى كما سأتي هذا الرغبة المعابد قال له ساعات نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي فيهن وأن نقرأ فيهن موتانا حين تطلع الشمس بالغة وحين تضيق الغروب وحين يأخذ قائم الظهيرة. نعم هذه وقعة ضيقة ثلاثة. وهناك وقتان بالساعة بعد العصر حتى تتضيق الغروب وبعد الشمس حتى يبدو حاجب الشمس. نعم. قال سعود إلى أبي وابن خدمش الله إذا كان في هذه الرواية كان في هذه الطريق ملك ولا لا الله وابن خدمش. نعم ها أنت محدود أبو بكر وأبو بكر بن سيدة الله محمد بن عبد الله هم الذي قال إليه قال به ومحمد بن بشر هذا في تحديث محمد بن عبد الله قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ومحمد بن نمير نعم قال عليها قال جميع أنت معي على محمد بن بكر لا يعود على أبي قال جميع يعود على أبي ومحمد بن بشر أقول هذا طريق الصحيح، هذا طريق الصحيح، تمام، يوم ما ضحكنا. نعم. نعم. لا ما لا لا الراوي قد أحيانا قد ينشط وقد قد لا ينشط قد يسقط وقد قد يسقط واحد. نعم. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليكم عن خير بن نعيم الحضرمي عن أبي هريرة عن أبي تميم الجشاني عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجر مرتين. وصلى صلى عن أبي تميم الجشاني عن أبي تميم الجشاني عن أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص فقال إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد والشاهد النجم. وفي كبر المحافظة على صلاة العصر وعلى صلى عليها كان له أجر مرتين تكلم عليها نووي مخمص معروف فيه يقول له الأجر مرة فيه تتكلم عليها هذا معروف لكن بعد مرة فيه ما هي المغمرة ينزل عليها الشناف في أول حساب. نعم حكم واحدين لا إلا ما جاء في حديث قطبة صلاة صلاة ودخل الأولى نصف هكذا يعني نصف جميع لكن إذا كان وقت قصير استطاع الإنسان هذه فلا يقع الصلاة يعني فلا فعل. نعم لكن دخل الأولى من قبله في حديث أبو سبعة هذا الوقت القصير. نعم في المسلم قال في حاشية محقق قال محمد مكان قرب مكة وهكذا ضبط الرشيد عبد الباقي من التشديد والذي في معجم البلدان المخمص له الأجر مرتين وقوله في العصر من حافظ عليها كان له أجر مرتين يشعر بتأكدها على غيرها وذلك مما يدل على أنها صارت الوسطى كما تقدم وثم النجو شاهد شاهد الجاب بس ما تكلم عليه ووجهك الله الذي مرت ما شك ان هذه قولها معروف. نعم قلت ايش حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى يعني أمر بها المحافظ عليها مرتين مرة عموما ومرة خصوصا حافظوا على الصلوات لا يدخل فيها والثانية حافظوا على الصلاة الوسطى لهذا كلام لا يدخل مرتين نعم يشمل جميع الرعاه في وقتها وكوعها ووضوئها وخشوعها. نعم وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن ابن اسحاق قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن خير بن معين الحضرمي عن ابي الله بن هريره السبري وكان ثقه عن ابي تميم الجيشاني عن ابي بصره الغفاري رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بمثله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن موسى بن علي عن ابي قال سمعت عقبه عن موسى بن علي قال موسى بن علي فقير ويد علي موسى بن علي فقير نعم شو موسى بن علي نعم عن موسى بن علي عن أبيه قال سمعت عقبة بن عامر بن جهني رضي الله عنه يقول ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تلين الشمس، وحين تضيق الشمس للغروب حتى تغرب. نعم، هذه الأوقات مضيقة، نهى النبي عن الصلاة فيها وعن دفن الموتى، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وقت قصير، وحين يقوم قائم الظهيرة يعني حين تقف الشمس حتى ميل حتى ميل إلى الغروب في هذا المغرب، وحين تضيق الشمس الغروب حتى يتم غروب بعد، هذه الأوقات أوقات مضيقة. نعم. بس ما ذكر هذا في وجه آخر ذكر الغروب أنه يجوز، لكن هذا هو الأفضل نعم. أقول الحديث العامة، لكن إن استطاع لا يصلي قد وإلا بسبب فلا حول. نعم. وحدثني لما دخل الموتى ليس نعم في خلاف يوم الجمعة، قال بعض الشافعي والجماعة إن يوم الجمعة مستثنى، ويدل على ذلك جاء أيضا سنة النهي عن أعظم السجر جهنم وحكمة النهي أنها تسجر جهنم، فتنى الشافعي والجماعة هذا استدلوا به بواردة الأحاديث من الحث على الصلاة، وأن المتقدم إلى يوم الجمعة فله أن يصلي ما كتب له حتى إذا خرج الإمام استمع، فله أن يصلي حتى يخرج الإمام. قالوا هذا يدل والنبي صلى الله عليه وسلم قال يصلي ما كتب له حتى يخرج الإمام حتى إذا خرج الإمام استمع له، يدل على أنه مستثنى وأنه يجوز أن يصلي حتى يخرج الإمام. نعم. ها؟ لا وقت الزواج. وحين يكون قائم الظهيرة. نعم. نعم تقريبا مختلف في حدود خاصة أو خلع شخص بسيط. وحدثني أحمد بن جعفر المعقلي قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا المعقلي عن ذكر المعقلي قول المعقلي ضرب عن ذكر وحدثني أحمد بن جعفر المعقلي قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثنا شداد بن عبد الله أبو عمار ويحيى بن أبي كثير عن أبي أمامة قال عكرمة ولقي شداد أبا أمامة وواكلة وصحب أنس رضي الله عنه إلى الشام وأثنى عليه فضلا وخيرا عن أبي أمامة قال قال عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه هذا أبو أمامة روى عيسى عن عبد عبسة قال عكرمة صحابي عن صحابي قال قال عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان، فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا بعقل فهم هذا قطر عبد العبسة كان يظن أن في الجاهلية أن يعبدون الأوثان أنه ليسوا على شيء، أدرك هذا بعقل رضي الله عنه. نعم. وكنت وأنا في الجاهلية أظن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأوثان. فسمعت برجل بمكة يخبر أخبارا فقعدت على راحلتي فقدمت عليه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه جراء يعني متجرعين عليه لا يبالون به دونه وريح جراء الحاء يعني غاض عليه غاض عليه ولو غم وغلب عليه غاض عليه جراء يعني متجرعون عليه أو قراء يعني ذو غضب وغيظ وغم غم عليه نعم فإذا رسول يعني لأنه عليه الصلاة والسلام ليس معه أحد في العزة كلها من أصحابه أول ما آمن به أبو بكر رضي الله عنه وبلال ليس معه أحد لو الإسلام نعم فلهذا تجرأوا عليه نعم فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا جراء عليه قومه فتلطفت حتى دخلت عليه بمكة فقلت له من أنت قال أنا نبي فقلت وما نبي قال أرسلني الله فقلت وبأي قلت من أنت ولا ما أنت فقلت له ما أنت ما أنت ولا فقل من أنت ما يتاج هل غير العاقل ومن العاقل لأن مقصده الصفة يعرف أنه آدم يعني ما فيه الكلام الآن أسمعت أخبار ما فيه فأراد لك عن الصفة فقال نبي صفة النبي ولهذا قال ما أنت فليقل من أنت نعم فقلت له ما أنت قال أنا نبي فقلت وما نبي قال أرسلني الله فقلت وبأي شيء أرسلك قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان الله أرسل هذا يعني أتى به مهمة الأمور ظلمت بالجزئية أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وهي أن بصلة الأرحام مقرب بالتوحيد كسر الأوثان يزن من التوحيد أرسلنا بالتوحيد وصلة الأرحام نعم قال أرسلني بصلة الأرحام قال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيء نعم صبح كسر الأوثان وأن يوحد الله إذا كسرت الأوثان وحد الله أو أولا الأول التخلية ثم التحلية تخلية قبل التحلية تخلية كسر الأوثان والتحلية التوحيد إذا زال وحد الله. نعم. قلت له فمن معك على هذا قال حر وعبد قال ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما ممن آمن به الله في فضل الصديق رضي الله عنه أول من آمن وكذلك فضل بلال وأول من آمن به العبيد وأبو بكر أول من آمن من الأحرار رضي الله عنه الصديق أول من آمن من النساء رضي الله عنه وأرضاه نعم وعلي أول ما أمن رفضها فقلت إني متبعك قال إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا ألا ترى حالي وحال الناس ولكن ارجع إلى أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني قال إن ارجع إلى أهلك وأبقى على إيمانك وآمن أبقى على إيمانك ولكن ما تستطيع الآن فإذا سمعت بي ظهرت فأتني هذا فيه علم من علم النبوة وهو أخبر أنه سيرحم وأن الله سيظهر دينه في ثقة النبي هو بربه وأن الله سيظهر دينه وسيصرف على أعدائه وإذا قيل سمعة الإظهار فأتي نعم قال فذهبت إلى أهلي وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وكنت في أهلي فجعلت أتخبر الأخبار وأسأل الناس حين قدم المدينة حتى قدم علي نفر من أهلي يثرب من أهل المدينة يثرب اسم المدينة كانت تصبى يثرب ونقول تعالى عن مرسلنا قال يا أهل يثرب لا مقابلة وفرسل فاسم قديم اسم جاهلي ثم عند اليوم الله اسم مدينة وطيبة وطابة فلا يبقى يثرب نعم فهم قول تعالى يا أهل يثرب لا مقابلة وفرسل اسم أكبر الله أن المنافقين هم الذين قالوا ذلك نعم حتى قدم علي نفر من أهل يثرب من أهل المدينة فقلت ما فعل هذا الرجل الذي قدم المدينة فقالوا الناس إليه الفراع وقد أراد قومه قتله فلم يستطيعوا ذلك فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت يا رسول الله أتعرفني؟ قال نعم، أنت الذي لقيتني بمكة. قال فقلت بلى. فقلت يا نبي الله. قال بلى. بلى الجواب هذا في أنه تصبح الجواب ولا تقدمها نفي، والأكثر يتقدمها نفي، فليس الله لأحكم الحاكمين. بلى الجواب بدون تقدم نفي. نعم. فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال صلي صلاة الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس حتى ترتفع. أو أقصر عن الصبح. نعم. فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان. يعني أدخل ناحية الشيطان، يعني يدخل يقرب رأسه إلى الشمس حتى يكون صورة سجود المشركين كان الحمد لله. نعم. فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. ثم صلي فإن الصلاة هذا لا حسب النهي، وأن النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس النهي عن مشابهة المشركين، لأنه إذا صلى فهو مشابه المشركين، والنهي عن الصلاة بعد الفجر مباشرة نهي عن الذريعة والوسيلة. نعم. ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة، يعني تحضر الملائكة تشهدها. نعم. بعد طلوع الشمس الصلاة الشهودة حتى تبدأ الصلاة الضحى إلى قبيل الضحى. نعم. ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يستقل الظل بالرمح. نعم، يعني حتى يستقل الظل بالرمح، يعني يقف الظل يقف لا يزيد وهو عند قيامها. فإذا بارد فمال الظل قليلا إلى الغروب دخل وقت الظهر، هذا هو الزوال. نعم. قليل. ثم أقصر عن الصلاة فإن حينئذ تسجر جهنم. أقصر يعني أمسك عن الصلاة، وهذا هو الحكمة، الحكمة من أهل عند قيامها تسجر جهنم، لا ضرورة إلى أنها تسجرها اليوم الجمعة. نعم. فإذا أقبل الفيء فصل. نعم، الفيء هو الظل بعد الزوال، قال له فيء، وأما الظل يشعر ما قبل الزوال، قال له ظل حتى يستقل الظل بالروح، والفيء الظل بعد الزوال. نعم. فإذا أقبل الفيء فصل فإن الصلاة مشهودة محظورة. نعم. حتى تصلي العصر، ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس. يعني أقصر. نعم. فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. هذا حكمة النهي عن مشابهة المشركين، تصلي بعد العصر حتى لا يشابه المسلم المشركين الذي يصلي بالشمس. النهي عن الصلاة بعد العصر النهي عن الوسيلة، وعن الصلاة عند غروبها النهي عن الغاية. نعم. قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه. وهذا الحديث حديث عظيم، هذا حديث ذكره الشيخ الإمام بن عبد الوهاب شهاد مفيد مستفيد في كل ثلاث التوحيد، أتى بهذا الحديث وبنى عليه في هذه الرسالة، والمؤلف ساق هنا من أجل حديث من أجل النهي من أجل أوقات النهي بعد الفجر وعند قيامها وعند الله، فلهذا صار هذا حديث قوي مناسبته هذا هو معنى الشاهد من الحديث ذكر اوقات النهي ثلاثه. نعم. قال فقلت يا نبي الله فالوضوء حدثني عنه. قال ما منكم رجل يقرب وضوءه فيتمضمض ويستنشق فينتثر الا خبط خطايا وجهه وفيه وخياشينه، ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله إلا خبط خطايا وجهه من أطراف لحيته مع الماء، ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خبط خطايا يديه من أنامله مع الماء، ثم يمسح رأسه إلا خبط خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء، ثم يغسل قدميه إلى الكعبين إلا فرق خطايا رجليه من أنامله مع الماء، فإن هو قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، وفرغ قلبه لله إلا انطلق من خطيئته كهيئته يوم ولدته أمه. نعم، هذا فيه أن الغلوب أسباب البعصة، وأن يتكفر ذنوبه إذا تمضغ استنشق وقتل وجهه خطأ الخطايا التي كتبها بوجهه، وإذا غسل يديه خطأ خطايا يديه، وإذا مستحوط كذلك. لكن هذا المراد بها الصغائر عند أهل العلم. أما الكبائر لا بد لها من توبة، يقول فإن تجتنبوا الكبائر وغسلوا عنها وكفروا عن السيئات توبوا بس والله. وكذلك الصلاة إذا مسجد الله وأتى عليه وفرغ قلبه، لا بد أن يقيم فرغ قلبه من الوساوس والخواطر غفر الله له. توبوا من أسباب المغفرة والصلاة بعدها من أسباب المغفرة. فحدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث أبا أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له أبو أمامة: يا عمرو بن عبسة، انظر ما تقول في مقام واحد يعطى هذا الرجل. فقال عمرو: يا أبا هذا الثواب، يعني توضأ غفر الله له وخرج خطايا، وإذا صلى ركعتين وجد نفسه وجد الله وصلى قلبه خرج خطايا. ويريد هذا الحديث الآخر في عندما توضا وصلى ركعتين يقبل فيهما بقلبه ووجهه الا غفر الله له. وفي اللفظ الاخر: لا يحدث نفسه فيهما بشيء. نعم. فقال عمرو: يا ابا امامه، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب اجلي، وما بي حاجه ان اكذب على الله ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني التاكيد باب التاكيد، يعني يبين لها انه سبع وانه يحقق انه تاكيد سبع مرات، وليس المراد انه لا بد ان يسبع مرات، بل المراد ولو مره واحده. فقال ايش؟ فقال عمرو: يا ابا امامه، لقد كبرت سني ورق عظمي واقترب اجلي، وما بي حاجه ان اكذب على الله ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو لم اسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا مره او مرتين او ثلاثا، حتى عد سبع مرات ما حدثت به ابدا، ولكني سمعته اكثر من ذلك. يعني المراد انه الحق، وليس المراد انه لا بد لا يحدث حتى يبلغ سبع مرات، لا، المراد هذا هو الواقع، وليس سبع مرات كثيره، وعلى متحقق من هذا الشيء. نعم، العبره بالتحقق، اذا تحقق حدث ولو مره واحده، لا يشترط ان يكون سبع. نعم. لا يشترط الوضوء المشروع يصلي ركعتين كل وقت، يتوضا ويصلي ركعتين. لا، إلا وقت النهي، إلا وقت الفرض النهي لا يوصل الضيوان. نعم. ظاهر، لكن كل يصلي هذا هو الأفضل على حديث بلال يصلي ركعتين. نعم. حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا به قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وهم عمر إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس وغروبها. يعني وهم عمر في روايته عن رسول أنه قال: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد فريق حتى تغرب. فهم ليس النهي عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه يصلي بعد العصر ركعتين، وإنما الذي نهى عنه هو التحري، هو تحري الصلاة عند طلوعها وعند غروبها، هكذا فهمت عائشة وفهمت عمر، والصواب أنها هي الواحدة، هي الواحدة في هذا التوحيد، لأن حديث نهى عن الصلاة بعد العصر وحديث بعد الفجر يكون أكثر. ثبت عن من الصحابة عن عمر وابن جماعة، فهي الواحدة رضي الله عنها في هذا التوحيد. وأن النهي إنما هو خاص عند طلوعها وعند غروبها، فقال عمر في روايته: أقرأت والعرفة تتغرب الشمس، وإنما الذي نهى عن النبي التحري، نهى التحري عن الصلاة عند طلوعها وعند غروبها. والصواب الصوم أنه هي واحدة من خلال التوحيد. ظن الصوت الله عنه أن من الصوم أنه منع عن هذا وعن هذا. والصلاة عند طلوع الغروب هذه أمكن في النهي وأروع واحد. والصلاة بعد العصر وبعد الفجر ولو بعد الصلاة المباشرة من هي معها. هذا وهذا. وحدثنا حسن بن الحلواني قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر. قال فقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتحروا طلوع الشمس ولا غروبها فتصلوا عند ذلك. هذا هو السبب كن رحمت عمر قالت النبي صلى الله عليه وسلم يتعرف حسين بعد العصر. فلما كان يصلي بعد العصر تلع على أنه لا بأس يصلي بعد العصر. وإن الله عز أخذ الصلاة عند طلوعها وعند غروبها. هكذا فهمت من كل النبي صلى الله عليه وسلم ولا صلاة فيه إن عمر واحد في روايته لا صلاة بعد العصر ولا صلاة بعد الفجر. وإنما النهي خاص بتحل الصلاة عند طلوعها وعند غروبها. والصوم النهي هي الواحدة رضي الله عنها. وأما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر كما سيأتي هذا من خطأ صلى الله عليه وسلم لأنه شرع على الصلاتين ركعتين بعد الظهر فقضاه بعد العصر فأثبتهما كان العمل عمل أثبتهما. حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن نوح والإنسان ولو كان كبيرا قد يهم ولو كان عظيما ولو كان منزلته عالية وكان قد يهم هم معصوم قد يحصل له هو فعرف عائشة رضي الله عنها من أفقه أفقه الواحد أفقه النساء عائشة رضي الله عنها ومع ذلك نهوها شهيئا جل من لا ينسى ولا يخطئ. حدثني لا لا. حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمر وهو ابن الحارث عن بكير عن كريب مولى ابن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مكرمة رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل إنا أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. قال ابن عباس وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها. قال كريب فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به فقالت سل أم سلمة فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما أما حين صلاهما فإنه صلى بعد العصر فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول أم سلمة يا رسول الله إني أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قال ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. طيب ومن معه السادة بن عباس ومن معه عبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مكرمة. المسور بن مكرمة عبد الرحمن بن أزهر وابن عباس أرسل الكريب ومولى بن عباس أرسل إلى عائشة رضي الله عنها. كانت عائشة تصلي ركعتين بعد العصر اختتام بالنبي صلى الله عليه وسلم فأرسلوا هذا وقال قالوا لها اسأليها قلنا إنك تصلي بعد العصر فما حكم ركعتين بعد العصر والنبي انهى عنها. فقالوا اسال ام سلمه لانها على من فيها ميقان ينبغي له نفس غير واحده الى من هو على من اذا كان المساله فيها هناك من عنده علم اكثر من علما او عنده تحقيق لا يفسد الى غيره فلها ارسلت عائشه الى ام سلمه فذهب كريم ولم يذهب الى ام سلمه ذهب لهم واخبرهم بقولها فردوا مرة أخرى إلى أم سلمة فسألها فقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي مثل ما الخطر وكان ينهى عنهما. وإن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل عليه مسجد من بني حرام الأنصار فأرسلت الجارية إليها قلت لها قولي له إنه مسلم أن تقول لك إنك رسول الله تنهى عن صلاة الرسول ولم تصليهما. فإذا قال لك إشار إليك بيدي استشرحي. فجاءت الجارية أنا مولاك فلما ذات من أيها أشار إلى هذه الأمية فاستخرى فلما سلم قال يا ابن سعد بن أمية ولم على فيه بيان أنه عليم علم السؤال ولم تذكر له السؤال وأيضا لا تذكر السؤال أنه علم هذا بوحي من الله ويحتمل أنها ذكر السؤال ولكنها لم تذكر الرواية لكن الظاهر أن ما ذكر جاءت الجارية وقفت عنده فقال يا ابن سعد بن أمية إن الشغل صار ركعتين بعد الظهر صار وفد بني عبد القيس فهما هكذا فدل هذا على ان نهى عن الصلاه بعد العصر باطل في حاله واما صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو قضى لركعتين بعد الظهر ثم استمر على ذلك عليه الصلاه والسلام لانه اذا كان عملا عملا اثبته هذا من خطائفه فالخطائف بعد الظهر لو كان قضى ركعتين بعد العصر ومن خطائفه المداومة عليهم ويدل على ذلك مع يوسف بن إمام أحمد رحمه الله زيادة أنه قال أفرح به ما إذا فاتك قال لا فدل على هذه الخطيئة هذه الرواية على بعض أهل العلم وعلى عائشة رضي الله عنها فلهذا ظنت عائشة أن النهي لما خاف كن عند الطلوع عند الطلوع كانت تصلي بعد عصر ركعتين خلاف النبي خفي عنها خفي عليها هذا الحديث أفرح به ما إذا فاتنا قال لا فدل على أن الله ركعتين